بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، نحمد الله عز وجل ونثني عليه ونشكره الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي يجتمع فيها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ضرب من الجهاد في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الجهادين، جاهد بالعلم والبيان وبالسيف والسنان. والعلم تعلما وتعليما فضله كثير وأجوره عظيمة عند الله عز وجل، والآثار والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان يوم الدين كثيرة جدا في فضله وعظيم أجره. ولو لم يأتي من ذلك إلا ما ذكر ابن مبارك رحمه الله تعالى بأن قال: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: وكيف تصح النية؟ قال أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، والأدلة في ذلك كثيرة لا تخفى على شريف علمكم. وبين يدينا هذا المتن دير الطالب لمؤلفه مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 و1000 للهجرة. قبل أن ندخل في مسائل هذا المتن أحب أن أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أن مثل هذا المتن هو من باب الوسائل ليس من باب الغايات، سواء درسنا مذهبا متنا في مذهب الإمام أحمد أو متنا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما لو أخذنا ملتقى الأبحر للحلبي، أو أخذنا مذهبا متنا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كمتن الرسالة أو مختصر خليل، أو أخذنا متنا من متون الشافعية كالمنهاج أو التقريب أو غير ذلك. هذه المتون هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد. القصد هو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا مشاحة، سواء درسنا في متون الحنابلة أو متون الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو حتى في متون أخرى غير ما ألف على أنه تأليف مذهبي، كما لو أخذنا الدرر للشوكاني رحمه الله تعالى. المراد من ذلك هو أن نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل مسألة يطرقها صاحب هذا المتن هي في الغالب تجدها في المتون الأخرى. فمثلا هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أقسام المياه، وذكر أن أقسام المياه 3: طاهر وطهور ونجس، كما سيأتي تقريره إن شاء الله. تجد أن هذا الكلام موجود في متون الحنفية والمالكية والشافعية، فما تفهمه في مسائل هذا المتن هو بنفسه تجده في متون المذاهب الأخرى. فأنت إذا فهمت هذه المسألة، فهمت كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها وما هو الراجح من هذه المسألة، تستطيع أن تطبق ما تدرسه في هذا المتن على بقية متون أهل العلم. وأنا كثيرا ما أرجع عندما أقرأ في مثل متون الحنابلة، أرجع إلى متون الحنفية ومتون المالكية ومتون الشافعية، فأجد المسائل متقاربة. وكثيرا ما أجد أن ما يطرقه أصحاب هذه المتون متقارب، وقد يتوافق المذهب، قد يتوافق مذهبان أو 3 في مسألة ويخالفهم المذهب الرابع، وقد تتوافق جميع المسائل جميع المذاهب على حكم هذه المسألة، وقد ينفرد الحنابلة بحكم المسألة أو ينفرد الحنفية أو المالكية إلى آخره. المهم نفهم أيها الأحبة أن هذه المتون هي من باب الوسائل وليست من باب المقاصد. هذا في باب النظري، أما الباب التطبيقي فنحن متعبدون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وباب الباب النظري أوسع من الباب التطبيقي، باب التعلم أوسع من باب العمل. فنفهم أيها الأحبة هذه المسألة. أما المسألة الثانية فهذا المتن دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 و1000 الهجرة، يعتبر مختصرا لكتاب كبير عند الحنابلة اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. كل مذهب من المذاهب له متون، كتب أصحابه متونا وكتبوا شروحا على هذه المتون، وكتبوا حواشي على هذه المتون إلى آخره. وهذه المتون منها ما هو معتمد عند أصحاب هذا المذهب، ومنها ما ليس معتمدا. وإن شاء الله سيكون لنا إن شاء الله كلمات حول متون بقية المذاهب، سنشير إلى متون الحنفية وما المعتمد منها وما ليس معتمدا، ومثل ذلك أيضا بقية المذاهب. الحنابلة رحمهم الله لهم متون كثيرة، لكن اشتهر من هذه المتون ثلاثة متون، اشتهر من متون الحنابلة ثلاثة متون. المتن الأول متن القرقي، ومتن القرقي يعتبر أول متن ألف عند الحنابلة، أول متن ألف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو متن القرقي. لما ألف القرقي رحمه الله تعالى متنه أقبل عليه الحنابلة بالشرح والاستدلال وبيان ألفاظه الغريبة إلى آخره، حتى قيل إنه شرح بما يقرب من 300 شرح. وأشهر شروحه هو كتاب ماذا؟ المغني. نعم، المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لم تطب لي الفتوى حتى اقتنيت كتابين، كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المحلى لابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. المهم، يعتبر متن الخرقي رحمه الله تعالى هو أول متن كتب عند الحنابلة رحمهم الله، ولم يزل هذا المتن مشهورا عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أقبلوا عليه بالتدريس والشرح والاستدلال وبيان الغريب إلى آخره، حتى جاء ابن قدامة رحمه الله تعالى، أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المتوفى 20 و600 للهجرة، فألف كتابه المقنع. لما ألف المقنع اشتهر قريبا من اشتهار متن القرقي، وأقبل الناس على كتاب المقنع وتداولوه بالشرح والاستدلال واعتماده في القضاء والفتية إلى آخره، وكتب عليه شروح كثيرة ومؤلفات كثيرة. ومن أهم شروحه الشرح الكبير لابن أبي عمر رحمه الله تعالى. ومن أهم ما كتب على كتاب المقنع ما كتبه علي بن سليمان المرداوي، كتب كتابا كبيرا اسمه الإنصاف. الإنصاف هذا، ما هي ميزة الإنصاف وما هي طريقة مؤلفه فيه؟ الإنصاف أتى إلى مسائل المقنع وبين ما هو المذهب من هذه المسائل، ما هو الصحيح عند أصحاب الإمام أحمد، ما هو المذهب وما ليس معتمدا على أنه هو المذهب. أتى إلى مسائل المقنع وقام بتحريرها وبين ما هو المذهب منها وما ليس بمذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. فيعتبر كتاب الإنصاف هذا كتاب كبير، وقد استقى مؤلف الإنصاف استقى كتاب الإنصاف من ما يقرب 140 كتابا فقهيا عند الحنابلة، فهو يعتبر خلاصة 140 كتابا فقهيا عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. اختصر الإنصاف هذا في كتاب اسمه التنقيح، كذا أخذ الإنصاف هذا واقتضبه في كتاب اسمه التنقيح. جاء ابن النجار المصري رحمه الله تعالى وألف المتن الثالث الذي اشتهر عند الحنابلة، وهو منتهى الإرادات. منتهى الإرادات ما طريقته فيه؟ جمع فيه بين كتاب المقنع لابن قدامة وبين كتاب التنقيح. كما ذكرنا أن كتاب التنقيح هذا لمن؟ للمرداوي. وكتاب التنقيح هذا يعتبر اختصارا لكتاب الإنصاف، فهو جمع بين هذين الكتابين الكبيرين، بين كتاب المقنع وبين كتاب التنقيح، في كتاب اسمه سماه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. هذا الكتاب منتهى الإرادات هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فأصبحت المتون التي اشتهرت عند الحنابلة: الأول متن الخرقي رحمه الله تعالى، الثاني بعده في الاشتهار المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، الثالث منتهى الإرادات لابن النجار. كما أسلفنا أن منتهى الإرادات جمع مؤلفه فيه بين المقنع وبين التنقيح، فسماه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. جاء الشيخ مرعي رحمه الله تعالى واختصر كتاب المنتهى في هذا الكتاب، في هذا المتن ديل الطالب لنيل المطالب، اختصر كتاب المنتهى في هذا الكتاب نيل المطالب، وبهذا يتبين لنا أهمية هذا الكتاب نيل المطالب، إذ إنه مختصر من كتاب المنتهى. وكتاب المنتهى هو المتن الثالث الذي اشتهر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. عند الحنابلة كتابان هما المذهب، كتابان هما إن اتفق على مسألة فهي المذهب. الكتاب الأول الإقناع لموسى الحجاوي، والكتاب الثاني المنتهى لابن النجار. إذا اتفق على مسألة فهي المذهب، يعني اتفق على حكم مسألة. مثلا هنا قال المؤلف الماء ثلاثة أقسام، في المنتهى يقول ثلاثة أقسام، في الإقناع يقول ثلاثة أقسام، خلاص هذا هو المذهب. أن الماء المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ثلاثة أقسام، إذا اتفق على مسألة فهي هي المذهب، إن اختلف فأكثر الحنابلة يرجح على ما في المنتهى، وقال بعضهم يرجح ما رجحه مرعي. صاحب هذا الكتاب مرعي له غاية المنتهى، جمع فيه بين الإقناع وبين المنتهى في كتاب سماه غاية المنتهى، ويرجح إذا اختلف الإقناع والمنتهى. فالخلاصة في ذلك في معرفة مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن عندهم هذين الكتابين، الأول الإقناع والثاني المنتهى، إذا اتفق على مسألة فهي المذهب، إن اختلف فأكثر الحنابلة على أنه يرجح ما في المنتهى، وقيل بأنه يرجح ما يرجحه مرعي صاحب هذا المتن في كتابه غاية المنتهى، لأنه جمع بين الإقناع والمنتهى. المهم تبدو لنا أهمية هذا الكتاب أنه مختصر من كتاب منتهى الإرادات، وكتاب منتهى الإرادات هو المعتمد عند المتأخر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب خدم بالشرح والنظم والتحشية، له شروح كثيرة، ومن شروحه نيل المآرب للتغلبي، ومن شروحه أيضا منار السبيل لابن ضويان. وجاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وخرج أحاديث منار السبيل في كتابه المشهور إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. ومن شروحه أيضا مسلك الراغب لصالح البهوتي، وأيضا السفارين له شرح عليه، والجراعي أيضا له شرح عليه. وهناك أيضا حواش كثيرة كتبت على هذا المتن، من ذلك حاشية اللبدي، ومن ذلك أيضا حاشية القاضي، وحاشية ابن مانع، وحاشة ابن عوض المرداوي إلى آخره. هذه كلها كما أنه أيضا نظم هذا المتن. أو المهم نحن نبهنا على هاتين المسألتين. المسألة الأولى أن هذه المتون إنما هي من باب الوسائل كما أسلفنا، والمسألة الثانية تبدو أو تظهر أهمية هذا المتن الذي بين أيدينا، وأنه مختصر من كتاب منتهى الإرادات، ومنتهى الإرادات كما سلف هو المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وعند متأخري الحنابلة. وإن شاء الله سنحاول أن يكون الشرح على سبيل الاقتضاب غير المخل، وسنقوم بتحليل عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، ونذكر الدليل ونذكر القول الآخر في المسألة ونذكر ما يترجح حسب الدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. وقوله بسم الله، الباء حرف جر واسم مجرور، الباء حرف جر للاستعانة والمصاحبة، واسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، هذا المتعلق يقدره العلماء فعلا محذوفا بما يناسب المقام، وإنما قدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدروه بما يناسب المقام لأنه أدل على المراد. فإذا قلت بسم الله، إذا أردت القراءة وقلت بسم الله، التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت الكتابة قلت بسم الله، التقدير بسم الله أكتب، وهكذا. ولفظ الجلالة الله أصلها الإله، وحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. الله أصلها الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل الخاصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة الموصل رحمته من يشاء من عباده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبه ثقتي، بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، يعني استمداد القوة إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، فالتوثق والتقوي إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الحمد، فقيل بأن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعم، الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وقيل بأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله أنت تقول: أنا يا الله أصفك بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما. والفرق بين الحمد والمدح، مع أنهما يتفقان في الحروف، بأن الحمد كما سلف هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما، المدح أيضا فيه وصف لكن لا قد لا يقارنه الحب، قد تمدح شخصا وأنت لا تحبه، وقد لا يقارنه التعظيم، قد تمدح شخصا وأنت تحتقره. والألف واللام الاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل صفاته، ويحمد على كل أسمائه، ويحمد على كل أفعاله. والحمد حمدان: حمد مطلق هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل أسمائه وكل أفعاله وكل صفاته، وحمد مقيد وهذا يقول للمخلوق، فالمخلوق يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على تلك الصفة يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على هذا الفعل. قال رب العالمين، الرب هو المالك الخالق الآمر، العالمين جمع عالم، وهم كل من سوى الله عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أقر وأعترف، أشهد أقر وأعترف إقرار من شاهد بعينه، هذا عبر بلفظ الشهادة، لم يقل أقر أن لا إله إلا الله، وإنما قال أشهد، عبر بلفظ الشهادة، مما يدل على تمام اليقين، يعني أقر وأعترف إقرار من شاهد بعينه أن لا إله إلا الله، أن مخففة من الثقيلة، ولا نافية الجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، وإلا أداة استثناء، ولفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف. ومعنى هذه الكلمة العظيمة أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لأن هذه الكلمة جمعت بين ركني التوحيد الإثبات والنفي، فهي تثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى وتنفي ألوهية من سواه سبحانه وتعالى. فوحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. قال مالك يوم الدين، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى هو مالكه والمتصرف فيه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر وأعترف إقرار من شاهد بعينه أن محمد بن عبد الله مرسل للثقلين، وأنه عبد لا يعبد، ليس له شيء من خصائص الألوهية، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. فمعنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقر وأعترف أن محمد بن عبد الله مرسل للثقلين، وأنه عبد ليس له شيء من خصائص الألوهية. قال المبين، الموضح لأحكام شرائع الدين، لأحكام شرائع الدين، سواء كانت هذه الأحكام العقدية أو عملية، والأحكام إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بيانها إلى آخره. قال شرائع الدين، جميع شرائع الدين، وهي ما تعبد به المرء لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بتوضيحها وتبيينها إلى آخره. قال الفائز بمنتهى الإرادات، الذي ظفر وحاز بمنتهى الإرادات من ربه، يعني بمنتهى ما يريده العباد من الله عز وجل من ما من الله عز وجل عليه بمنن كثيرة، منها منة الرسالة، ومنها منة الرفعة والفوز عند الله عز وجل في الدار الآخرة. وحامد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا إلى آخره، فهو فاز بمنتهى ما يرجوه العباد من عظيم الثواب وتمام الرضا عند الله عز وجل، وتبليغ الرسالة والجهاد في ذلك، ومحاسن الأخلاق إلى آخره من ربه. فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، بالدين والشريعة التي جاء بها قولا وفعلا عقيدة وعملا، فهو من الفائزين أي المفلحين في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، لما ذكر افتتح خطبة كتابه بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فهو مبدوء بالحمد لله، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه الراتبة والعارضة بالحمد لله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه بغير الحمد لله، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه الراتبة والعارضة بالحمد لله. صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على عبده يعني موضع كلام طويل سرد كثيرا منه ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام. والأقرب في ذلك أن معنى صلاة الله على عبده كما قال أبو العالية وفيما نقله البخاري عنه أن معناه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد، يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ولا شك أنه إذا حصل الثناء حصل في ذلك نيل المطلوب. وقال لك وسلم عليه أيضا لما دعا بالصلاة دعا بالسلام، فأنت تدعو الله عز وجل أن يسلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فأن يسلم بدنه من أعدائه، وأما بعد مماته فأن يسلم شريعته وسنته من تأويل الغالين وتحريف المبطلين، وبعد موته أن يسلمه في عرصات القيامة. فإن الأنبياء في عرصات القيامة يجثون على ركبهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم. وفي الجمع بين الصلاة والسلام يحصل بهما نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. فبالصلاة يحصل نيل المطلوب، تنال رحمة الله عز وجل، وبالسلام بالسلام ينجى من المرهوب ما يرهب من عذاب الله عز وجل. قال وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الأنبياء جمع نبي، والنبي قيل بأنه ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقيل بأن النبي هو لا يأتي بشرع جديد، هو أن النبي من يحكم بشريعة الرسول الذي قبله. نعم، النبي لا يوحى إليه بشرع جديد وإنما يحكم بشريعة الرسول الذي قبله، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. والمرسلين رسول ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وعلى آل كل وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في ذلك، وقد طال ابن قيم رحمه الله في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب شيء في ذلك أن معناها يختلف باختلاف المقام والسياقات. فإذا ذكر الأتباع فإن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه على دينه، وإذا لم يذكر الأتباع وإنما قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به المؤمنون به، سواء كانوا من أقاربه أو كانوا من غير أقاربه. وصحبه جمع صاحب، وهو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال وبعد، بعد ظرف زمان مبني على الضم، وهذا اللفظ يؤتى به للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، هذا الأصح في فائدة هذا اللفظ. قال فهذا مختصر في الفقه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. قوله في الفقه المراد بذلك فقه الأحكام العملية، الفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام العملية، معرفة الأحكام العملية الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام العملية الشرعية بأدلتها التفصيلية. والفقه فقهان، فقه عام وفقه خاص. الفقه العام هو الفقه في الدين كله، سواء كان في باب العقائد أو كان في باب العمليات. والفقه الخاص هو الفقه في أحكام العمليات كما في هذا المتن. قال: فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه يعني تبيينه. نعم. قوله في على المذهب الأحمد، وصف مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه أحمد، يعني بأنه مذهب محمود، لأن النبي لأن الإمام أحمد رحمه الله من أئمة أهل السنة، من أئمة أهل السنة، وهو رحمه الله تعالى يأخذ بالأثر، يعني يأخذ بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: بالغت مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، المتوفى سنة 400 للهجرة، وسيرته معروفة. قال رحمه الله: بالغت في إيضاحه، يعني تبيينه، رجاء الغفران، يعني بالغت في إيضاحه رجاء الغفران. يقول المؤلف: بالغت في تبيينه وأيضا في تسهيله رجاء أن يغفر الله عز وجل لي، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. قال: وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن سيأتينا إن شاء الله أن المؤلف رحمه الله عني بترتيب الكتاب وتقسيمه وتسهيله للناظر فيه والمطلع والدارس. قال: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته، يعني ما صححه متأخر الإمام أحمد رحمه الله أنه هو المذهب، يعني ما صححه متأخر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه هو المذهب. ولهذا مخالفة الماتن للمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله نادرة، بخلاف زاد المستقنع. زاد المستقنع ما خالف فيه الزاد للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كثير، هناك مسائل كثيرة خالف فيها صاحب الزاد المشهور من مذهب الإمام أحمد، أما الدليل فما خالف أو ما خالف فيه صاحب الدليل للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا نادر جدا. ولهذا قال لك: ما جزم بصحته، يعني ما صححه مجتهد التصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ما صححه أنه هذا هو المذهب. قال: وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب من المصادر السيالة، يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة لاجتماعها، فالكتاب في اللغة الجمع، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات فيه، يعني لاجتماع الحروف والكلمات فيه. وأما في الاصطلاح فهو مكتوب جمع فيه جملة من أبواب العلم ومسائله، مكتوب جمع فيه جملة من أبواب العلم ومسائله. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله قال: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. فالطهارة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنها تشتمل على أمرين: الأمر الأول رفع الحدث، والأمر الثاني زوال الخبث. وهذا متفق عليه بين الأئمة أن الطهارة تشتمل على هذين الأمرين، الأول رفع الحدث. وما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. فالحدث ليس عينا، وإنما هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. وزوال الخبث، نعم زوال الخبث هو النجاسة، عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة شرعا. فالطهارة كما ذكر المؤلف تشتمل على هذين الأمرين، الأول رفع الحدث، فإذا توضأت هذا الوضوء يسمى طهارة، إذا اغتسلت من الحدث الأكبر هذا الغسل يسمى طهارة. أيضا زوال الخبث، زوال الخبث أيضا هذا يسمى طهارة، فإذا كان على بدنك نجاسة ثم نظفت هذه النجاسة فهذا يسمى طهارة. فالطهارة تشمل على هذين الأمرين. وهنا قال المؤلف رحمه الله رفع الحدث وقال زوال الخبث. في الحدث قال رفع، مما يدل على وجود القصد، فالحدث تشترط له النية. أما الخبث فقال المؤلف رحمه الله زوال، لم يقل إزالة وإنما قال زوال، مما يدلك على أن الخبث لا تشترط له النية. فرفع الحدث لا بد فيه من النية، عندما تريد أن تتوضأ لا بد أن تنوي رفع الحدث أو تنوي ما تجب له الطهارة أو تنوي ما تسن له الطهارة كما سيأتينا. وأما بالنسبة لإزالة النجاسة فلا تشترط، لا تشترط لها النية. فلو أن الثوب تنجس ثم بعد ذلك جاء المطر وسقط عليه، أنت لم تقصد تطهيره وإنما هو تطهر، أو مثلا الثوب تنجس أصابه بول ثم بعد ذلك وقع في الشمس، الشمس أزالت العين المستخبثة إلى آخره. فعندنا رفع الحدث وزوال الخبث، الفرق بين البابين، الفرق الأول أن رفع الحدث تشترط له النية، أما زوال الخبث فإنه لا تشترط له النية. الفرق الثاني أن رفع الحدث من باب الأوامر، وأما زوال الخبث فهو من باب التروك والنواهي، وباب التروك والنواهي أوسع من باب الأوامر. يعني باب الأوامر، باب الأوامر اشترط فيه، باب النواهي اشترط فيه الذكر والعلم والاختيار. بمعنى لو أن شخصا نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة، لكن لو نسي وصلى وهو لم يرفع الحدث فإن صلاته غير صحيحة. فباب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والإكراه والنسيان، لكن باب النواهي يعذر فيه بالجهل والإكراه والنسيان. الفرق الثالث أن رفع الحدث لا بد فيه من الماء، على قول جمهور العلماء رحمهم الله خلاف الحنفية، فإن الحنفية لا يشترطون رفع الماء في رفع الحدث، فيقولون يجوز رفع الحدث بالنبيذ والمعتصر من الأشجار إلى قنه. لكن عند جمهور أهل العلم أن رفع الحدث لا بد فيه من الماء. أما زوال الخبث فأيضا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يشترط فيه الماء، وهذا القول هو الصواب خلافا لجمهور العلماء. وأحسن المذاهب فيما يتعلق برفع بإزالة النجاسة ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنهم يتوسعون في باب إزالة النجاسة، لأن القاعدة في ذلك أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، زالت بالماء، زالت بالريح، زالت بالشمس، زالت بالدلك إلى آخره يطهر المحل. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة الحكمية. قال رحمه الله وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال المؤلف رحمه الله بأن أقسام الماء ثلاثة، وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد وهو قول أكثر العلماء. والرأي الثاني أن الماء قسمان لا ثالث لهما، طهور ونجس، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الصواب، الصواب في هذه المسألة أن الماء قسمان طهور ونجس، وهو الذي دلله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والعلماء رحمهم الله تعالى يجمعون، العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على أن الأصل في الماء الطهارة. فإذا كان كذلك الأصل في الماء الطهارة أيضا يجمعون على أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس، فيدل هذا على أن الماء ينقسم إلى هذين القسمين، طهور وهذا هو الأصل، نجس وهو ما تغير بنجاسة، تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة فهو نجس. كما قلنا أكثر العلماء رحمهم الله على أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ماء البحر، وأنهم يركبون البحر ويحملون معهم الماء القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فكونهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر، قالوا هذا دليل على أن هناك ماء طاهرا لا يتوضأ به لا يرفع الحدث، قالوا هذا دليل على أن هناك ماء طاهرا لا يرفع الحدث، مما يدل على إثبات قسم ثالث وهو ما يسمى بالطاهر. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأن الماء قسمان طهور ونجس. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن ماء البحر يختلف عن غيره، يختلف عن غيره من حيث الطعم إلى آخره، فالأصل في المياه أنها طهور، كما قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا القسم الأول الماء الطهور، والطهور عرفه المؤلف رحمه الله بأنه الباقي على خلقته وأنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. والأقرب أن يقال في تعريف الماء الطهور بأن الماء الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. فنقول الماء الطهور هو الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. فالخلاصة عندنا أن الماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يتغير بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع. الحالة الثانية أن يتغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق، يعني مثل هذا لا يقال بأنه ماء، مثلا وضعت فيه حبر ما تقول بأنه ماء عند الإطلاق، عند الإطلاق ما تقول بأنه ماء، تغير بطاهر غلب على طعمه على لونه على رائحته لا يسمى ماء عند الإطلاق. وضعت فيه زعفران ما تقول بأنه ماء، تقول ما زعفران أو تقول حبر أو نحو ذلك. ما عدا ذلك الأصل في المياه، لأن الأصل في المياه ماذا؟ أنها طهور وأنها ترفع الحدث وأنها تزيل، نعم، وأنها تزيل الخبث. قال رحمه الله وهو أربعة أنواع، هذه أنواع للماء الطهور. قال: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل خبثة، وهو ما ليس مباح. هذا النوع الأول من أنواع الماء، المياه، الماء الطهور، وهو قال لك ماء يحرم استعماله لكونه محرما، كالماء المغصوب أو المسروق أو المنتهب أو المقتلس. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم استعماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكونه يسرق الماء أو يغصب الماء هذا يحرم عليه أن يستعمله. لكن قال المؤلف: ولا يرفع الحدث. يقول لك: لا، لو توضأت به لا يرتفع وضوء حدثك، لو اغتسلت به لا يرتفع حدثك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن الماء المحرم أنه لا يرفع الحدث. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أن الماء المحرم يرفع الحدث مع الإثم، وهذا القول هو الصواب. لأن النهي هنا، وإن عادل عندنا قاعدة أصولية، وهذه القاعدة ما هي؟ النهي، هل النهي يقتضي الفساد أو أن النهي لا يقتضي الفساد؟ هذه القاعدة ذكر ابن رجب رحمه الله لها أربعة أقسام. نعم، لها أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى عين المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بالعبادة لا بشروطها ولا بأركانها، فهذا لا يقتضي الفساد. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، كما هنا. هنا عاد النهي إلى شرط العبادة، لأن رفع الحدث هذا شرط من شروط الصلاة، لكنه لا يختص بالصلاة. فالغصب محرم، غصب هذا الماء هذا محرم، سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة محرم، فهو لا يختص. فإذا كان يعود إلى الشرط على وجه لا يختص لا يقتضي الفساد، خلافا لما ذهب إليه المؤلف أنه يقتضي الفساد. القسم الرابع أن يعود إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة، فهذا يقتضي الفساد. فمثلا لو أنه لبس ثوبا وعليه نجاسة، نعم، هذا النهي، كونك تصلي بثوب نجس، هذا النهي تعلق بالشرط وستر العورة على وجه يختص بالعبادة، لأن النهي عن لبس الثوب النجس هذا خاص بالصلاة، لو لبسته خارج الصلاة فإنه لا بأس. فما دام أنه يعود إلى الشرط على وجه يختص فإنه يقتضي الفساد. أما إذا كان يعود إلى الشرط على وجه لا يختص كما هنا فإنه لا يقتضي الفساد. قال رحمه الله: ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. يعني هذا الماء المحرم المسروق أو المغصوب إلى قره، لو أنك غسلت به النجاسة فإن هذا فإن المحل يطهر. قال: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا النوع الثاني من أنواع المياه أو من أنواع الماء الطهور، وهو طهور مبعض. وهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الأئمة الثلاثة يخالفون في هذه المسألة. فإذا خلت امرأة بماء، يعني خلت امرأة مكلفة بالغة عاقلة بماء لطهارة كاملة، بماء قليل، والقليل كما سيأتينا أنه دون القلتين، خلت به لطهارة كاملة لوضوء، توضأت به أو غسل، اغتسلت به طهارة كاملة، ليس بعض طهارة وإنما طهارة كاملة، وليس أيضا عن حدث وليس لإزالة خبث، لو خلت به لإزالة خبث فهو طهور يرفع حدث الرجل. لكن إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث وهي بالغة عاقلة، لا بد من هذه القيود، تكون بالغة وأن تكون عاقلة وأن تكون الطهارة عن حدث وأن تكون الطهارة أيضا كاملة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يرفع حدث الرجل لكن يرفع حدث المرأة. يعني قال لك الرجل والخنثى، لو جاء رجل يريد أن يتوضأ به لا يتوضأ. لكن لو جاءت امرأة تريد أن تتوضأ به، ها تتوضأ ولا تتوضأ؟ نعم تتوضأ، فهم يرون أنه طهور، يرون أنه طهور مباحض. وهذا يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ومن المفردات يعني أكثر أهل العلم على خلاف ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كما قلنا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه طهور مبعض لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى، لكن يرفع حدث الأنثى ويزيل الخبث إلى آخره. ودليلهم على هذا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. والرأي الثاني أكثر أهل العلم على أن الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة أنه يرفع حدث الرجل، وكما أنه يرفع حدث المرأة لا فرق. وأستدل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحملوا النهي الوارد في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التنزيه، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني هذا طهور مكروه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه أنواع. قال: وهو ماء بئر بمقبرة. ماء بئر بمقبرة، يعني لو كان هناك بئر في المقبرة وهذا البئر فيه شيء من الماء، فيقول لك بأن هذا الماء طهور، لكن يكره أن تتطهر به، يكره أن تتطهر به، لأنه يخشى أن يكون خلطه شيء من صديد الموتى. قال لك: وما اشتد حره أو برده، يعني إذا كان حارا شديد الحرارة أو باردا شديد البرودة إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله: يكره، لأنه إما أن يؤذي البدن، وإما أن لا يحصل فيه الإسباط الواجب في الوضوء. قال لك: أو سخن بنجاسة. سخن بنجاسة، يعني كروث حمار مثلا، لو كان عندك ماء طهور وهذا الماء الطهور سخنته بنجاسة، جبت روث حمار مثلا أو عذرة آدمي وأحرقتها حتى تسخن، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه طهور مكروه. قال لك لماذا؟ قال لك لأن أجزاء النجاسة قد تتصاعد إلى هذا الماء، وهذا يبنونه على مسألة وهي النجاسة هل تطهر بالاستحالة أو لا تطهر بالاستحالة. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهذا هو الصواب. وعلى هذا هذه النجاسة الآن استحالت إلى دخان واستحالت إلى رماد، هي طهرت، لكن على كلام المؤلف يرى أن دخان النجاسة نجس، فيقول لك أن هذا الماء الذي سخن بروث الحمار إلى آخره احترق أصبح دخانا، هذا الدخان يرى أنه نجس قد يصل إلى الماء، فقال لك بأنه يكره. والصواب في ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن هذه أن النجاسة تطهر بالاستحالة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ومثل ذلك يعني قوله ماء بئر بمقبرة، يعني النجاسة الآن يعني صديد الأموات، يعني صديد الأموات أولا أن الميت لا ينجس، يعني سواء كان مسلما أو كافرا، الآدمي لا ينجس سواء كان مسلما أو كافرا، لا ينجس بالموت فهو طاهر. نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. قال لك: أو سخن بمغصوب. سخن بمغصوب مثلا غصب غازا أو غصب حطبا ثم بعد ذلك سخن به الماء، قال لك بأن هذا الماء مكروه. نعم. قال: أو استعمل في طهارة لم تجب، استعمل في طهارة لم تجب. ما هو المستعمل؟ المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، الماء المنفصل عن العضو. مثال ذلك غسل العيدين، غسل العيدين مستحب وليس واجبا. فلو أن شخصا أتى بماء واغتسل به هذا المتساقط إذا تجمع في إناء، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ترفع الحدث بهذا المتساقط، هذا مكروه لأنه استعمل في طهارة غير واجبة. فالمستعمل ما هو أولا؟ ما هو المستعمل؟ نفهم المستعمل ما هو؟ المستعمل هو المنفصل من العضو، فإذا انفصل من العضو يكون مستعملا. هذا الذي انفصل من العضو إن كان في طهارة غير واجبة كما قلنا مثل غسل العيدين، مثل الغسلة الثانية والثالثة، إذا عندما ترفع الحدث عندما تغسل الغسلة الأولى المنفصل هنا استعمل في أي شيء؟ المنفصل هنا استعمل في أي شيء؟ في طهارة واجبة ولا مستحبة؟ هنا واجبة، هنا ما يعتبرونه طهورا وإنما يعتبرونه طاهرا، لا يعتبرونه طهورا وإنما لكن الغسلة الثانية هذه استعملت في استعملت في طهارة مستحبة أو واجبة؟ مستحبة. هذه يعتبرونها من الماء الطهور لكنه مكروه. لماذا يكره؟ قالك لأن بعض العلماء قال بأنه لا يرفع الحدث، فخروجا من الخلاف نقول بأنه مكروه، وهذا فيه نظر كما سيأتي إن شاء الله. قالك أو في غسل كافر، أيضا المستعمل في غسل الكافر، هذا الكافر اغتسل ثم بعد ذلك تجمع هذا الماء إلى آخره وتجمع في إناء، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مكروه. أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه، تغير بملح مائي. قوله بملح مائي يخرج الملح المعدني، لأن الملح ملحان، ملح مائي أصله الماء، وملح معدني هذا ليس أصله الماء. المعدني هذا مصنع، لكن المائي هذا أصله ماء. هناك أراضي تسمى بأرض الملح، يحفرون حفرة ثم يضعون الماء فيه، بعد فترة يأتون إلى هذا الماء وقد أصبح ملحا. هذا الملح أصله ماذا؟ ها؟ الماء. فإذا أخذت جمع من الملح هذا وضعته في الماء هل تنسلب طهوريته أو يبقى أنه طهور؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يبقى أنه طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث، إلا أنه يكره، يكره أن ترفع به حدثك. لماذا؟ لوجود الخلاف، فهو يعلل أو هم يعللون بالخلاف. أما المعدني، الملح المعدني المستخرج من الجبال، فهذا يقول لك بأنه يسلب الماء الطهورية. فلو جبت الملح وضعته في هذا الماء ثم تغير طعمه، فيقول لك المؤلف رحمه الله انسلبت طهوريته. نعم، وهذا كما تقدم أن قررنا قاعدة، وهي أن الأصل في المياه أنها طهور، ترفع الحدث زي الخبث، إلا في حالتين: ما تغير بنجاسة، أو تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق بحيث أنه لا يسمى ماء. وهذا الماء الذي تغير بالملح المعدني لا يزال يسمى ماء، فالصواب أنه يرفع الحدث. نعم، قال لك وقطع الكافور، الكافور الكافور نوع من الطيب. نعم، قال لك أو بما لا يمازجه، يعني يخالطه، كتغيره بالعود القماري. العود نوع من الطيب، والقماري نسبة إلى بلدة، بل نسبة إلى بلدة بالهند يقال لها قمر، بلدة قمر، يؤتى أو يؤخذ هذا، يؤتى بالعود من هذه البلدة. إذا تغير بالعود القماري هنا تغير عن مجاورة، ولم يتغير عن ممازجة. ومثله أيضا إذا تغير بالكافور، الكافور قد يكون قطعا وقد يكون مسحوقا، قد يكون قطعا وقد يكون مسحوقا. إذا أتيت بقطعة الكافور ووضعت في الماء، هنا التغير عن ممازجة ولا عن مجاورة؟ مجاورة. لكن لو أتيت بالمسحوق ووضعته في الماء، هنا تغير عن ماذا؟ عن ممازجة ليس عن مجاورة. فقال لك المؤلف رحمه الله قطع لكي يخرج ماذا؟ لكي يخرج المسحوق، لأن المسحوق يسلبه الطهورية. أما هنا القطع، قطع الكافور هنا لا تسلبه الطهورية، لأن التغير هنا ليس عن ممازجة وإنما هو عن مجاورة. فالقطع هذه لا تغيره، لا تمازجه. العود القماري هذا أيضا لا يمازجه، فالتغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة. لو كان عن ممازجة يرون أنه يسلبه الطهورية، لا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا. نعم. قال لك والدهن أيضا، إذا أتيت بدهن وضعته في الماء، هذا التغير هنا هل هو عن ممازجة ولا عن مجاورة؟ مجاورة، لأن الدهن لا يمازج الماء، ولا تجد أن الدهن ينبع عن الماء، ينفصل عن الماء. فالتغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة، فيقولون بأنه طهور، لا يزال على طهوريته، لكنه مكروه. علة الكراهة ما هي؟ وجود الخلاف. قال لك ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. نعم. الخلاصة هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله أنها طهور وأنها مكروهة، الصواب أن نقول في هذه المسائل أنها من باب الماء الطهور، والكراهة حكم شرعي يتقي لدليل شرعي. نقول لا بد من دليل شرعي، إن دل الدليل الشرعي على أنها، على أن هذه الأنواع مكروهة فهو مكروه، إذا لم يدل فإننا نبقى على الأصل، وأن الأصل عدم الكراهة، وهذا القول هو الصواب. الصواب أن هذه الأنواع لا نقول بأنها مكروهة، هذه الأنواع لا نقول بأنها مكروهة. يعني فمثلا اللي يتغير بقطع الكافور أو بالعود القماري أو بالدهن أو سخن بمغصوب، أو الغصب محرم الفعل لكن الماء، نعم الماء يبقى على طهوريته، لكن ما اشتد حره أو برده هذا ممكن. يعني إذا كان شديد الحرارة ما دام أنه يؤذي أو قد يمنع الإسباق، هذا قد نقول بأنه محرم وليس مكروها، يعني لا تصل على الكراهة. المهم الخلاصة في ذلك أن هذه الأنواع الأصل أنها ماذا؟ أنها طهور غير مكروه، هذا هو الأصل. والتعليل بالخلاف هذا علة ضعيفة، لأن الخلاف هذا وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلل به. لكن نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر فإنه يعتبر، وإن لم يكن له حظ من النظر فإنه غير معتبر. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الحدث. يقول لك المؤلف رحمه الله ماء زمزم لا يكره، يعني كونك تتوضأ بماء زمزم لا بأس، كونك تغتسل ترفع الحدث، يعني حتى لو كان الإنسان عليه حدث أكبر واغتسل بماء زمزم، يقول لك هذا جائز ولا بأس به. قال لك إلا في إزالة الخبث، يعني كونك تزيل النجاسة بماء زمزم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا مكروه. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هذا ما عليه أكثر العلماء خلافا للمالكية. المالكية يقولون لا بأس، يجوز إزالة الخبث بماء زمزم بلا كراهة، وأيضا يجوز رفع الحدث بلا كراهة. أما أكثر العلماء فيقولون بأنه يجوز، لا يكره أن تتوضأ بماء زمزم، لا يكره أن تغتسل بماء زمزم، لأن الأصل في ذلك الحل. ويقولون ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا فلا بأس، لا مانع من هذا، لكن يقولون يكره أن تزيل الخبث بماء زمزم لما في ذلك من الإهانة وعدم التعظيم. المالكية يقولون لا يكره حتى فيما يتعلق بإزالة الخبث بماء زمزم، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به لأن الأصل في ذلك الحل. قال رحمه الله تعالى: وماء لا يكره كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس، يعني قوله كماء البحر إلى آخره، كما جاء في حديث أبي هريرة في السنن إلى آخره. قال لك والمسخن بالشمس لكي يخرج، خلاف الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه يكره رفع الحدث بالماء المسخن بالشمس، وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنه ضعيف لا يثبت. الصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول أكثر العلم أن الماء المسخن بالشمس أنه لا يكره. قال: والمتغير بطول المكث، يقول لك لا يكره أيضا المتغير بطول المكث، مثلا لو كان وهو يسمى بالماء الآجل، لو كان عندك قدر أو عندك قربة وهذه القربة فيها ماء، بسبب طول مكث الماء في هذا القدر أو في هذا الخزان أو في هذه الصنابير، الآن عندك الآن الصنبور، إذا فتحت الصنبور يخرج لك ماء أصفر، يقول لك المؤلف هذا الماء الأصفر طهور غير مكروه، لك أن تتوضأ به. كذلك أيضا لو كان عندك قدر، لو كان عندك قدر وهذا القدر فيه ماء ثم بعد ذلك بسبب طول المكث تغير، أو عندك قربة من جلد وبسبب طول المكث في هذه القربة تغير طعمه أو رائحته، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طهور مكروه، طهور غير مكروه. فالمتغير بطول المكث هذا لا بأس به. قال لك المؤلف رحمه الله: أو بالريح من نحو ميتة، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: لو تغير بمجاورة ميتة إلى آخره، أصبح له رائحة بسبب كونه مجاور لميتة، فيقول لك بأنه طهور غير مكروه. كذلك أيضا لو تغير بما يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه، ألقت الرياح، ألقت فيه الرياح شيئا من أوراق الأشجار أو شيئا من الأشجار ونحو ذلك، أو نبت فيه شيء، قال لك هذا الماء نبت فيه شيء كالطحلب، الطحلب نبت أخضر أو شيء أخضر ينبت من أسفل الماء إلى أعلاه، شيء أخضر ينبت من أسفل الماء إلى أعلاه. لو هذا الطحلب الموجود في الماء إذا تغير به الماء، تغير طعمه أو رائحته بسبب هذا الطحلب، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طهور غير مكروه. وهذا مما يؤيد ما تقدم أن ذكرنا أن الأصل في المياه ماذا؟ ها؟ الطهارة، وأنها طهور حتى لو تغيرت، ما لم تتغير بنجاسة أو تتغير بطاهر يسلب الماء الاسم المطلق، بهذا لا نسميه ماء. أما إذا تغير بالطحلب، تغير بطول مكث، أو مثلا تغير بتراب، لو أنك وضعت فيه تراب باتفاق الأئمة لو تغير بالتراب أنه طهور. لو أتيت إلى غدير ودخلت في الغدير هذا في الصحراء وخضت فيه ثم تغير أصبح أصفر، هذا باتفاق الأئمة على أنه طهور يرفع الحدث، لأن التراب هذا أحد الطهورين. فهذا يدلك لما تقدم تقريره أنه ما دام أنه يسمى ماء ولم ينسلب عنه اسم الماء المطلق أو يتغير بنجاسة أنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وسبق أن قررنا أن باب إزالة الخبث أوسع من باب ماذا؟ ها؟ من باب رفع الحدث. قال رحمه الله: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. هذا قال ها سم نقف. زين طيب نقف على هذا إن شاء الله.